الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حياكم الله يا أيها الشباب، وجعلكم ربي لا إله إلا هو من الأئمة المقتدى بهم في الخير، وجعلناهم أئمة. كمل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نحن في هذه الليلة، في ليلة الجمعة، في الأول من شهر شعبان سنة 1443 للهجرة. وبعد شهر شعبان يأتي شهر رمضان. قبل أن نتكلم عن شهر رمضان المبارك الذي هو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية، نتحدث إليكم عن شهر شعبان، الشهر الثامن من أشهر السنة القمرية. أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. لماذا؟ ذكر علتين. الأولى لأنه شهر يغفل الناس عنه، لأنه واقع بين شهر محرم، شهر حرام وهو رجب، وبين شهر رمضان. الناس تعظم الشهر المحرم وهو رجب، تعظم رمضان لأنه شهر الصيام، فتغفل عن شهر شعبان. وعبادة الله وقت غفلة الناس أجرها عظيم. الأمر الثاني أن الأعمال ترفع إلى رب العالمين في شعبان، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. المطلوب منا الآن أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رأس السلف الصالح بالإكثار من الصيام في شهر شعبان. وهذا الصيام يمرن نفوسنا على صيام رمضان، ويسهل علينا صيام شهر رمضان. وهذا الرفع للأعمال في شعبان هو الرفع السنوي، وهناك رفع يومي يكون في صلاة الصبح وصلاة العصر، وهناك رفع أسبوعي يكون يوم الخميس، وهناك رفع سنوي يكون في شهر شعبان. فلما كان شهر شعبان كالمقدمة لشهر رمضان، شرع فيه ما يشرع في شهر رمضان من الصيام وقراءة القرآن للتأهب لشهر رمضان، شهر الكنوز والمنح وشهر الفضل والبركات. فإذا صمنا في هذا الشهر المبارك وأكثرنا من قراءة القرآن وقمنا الليل وعملنا الخيرات والطاعات واجتنبنا المحرمات، سهل علينا ذلك في شهر رمضان. أنتوا المدرسة متى؟ يوم الأحد، صح؟ طب إذا يوم الأحد ما اشتريت أغراضك وجهزت أمورك قبل، بنفع؟ لازم تكون متهيئ من قبل. كذلك لابد أن تكون متهيئا قبل رمضان لرمضان، وذلك يكون فيه التمرن على العبادات في شهر شعبان. وهكذا كان السلف يصنعون. يقول سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، يكثرون من قراءة القرآن فيه. فابدأ ختمة من هذه الليلة في شهر شعبان، وإذا استطعت أن تختم مرتين أو ثلاثا فهذا شأنك، لكن لابد أن تختم مرة واحدة على الأقل. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء، يعني الذين يكثرون من قراءة القرآن. ويقول عمرو، وكان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان يغلق حانوته ويتفرغ لقراءة القرآن، يسكر دكانه حانوت دكان ويتفرغ لقراءة القرآن. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. من قدوتنا؟ ارفعوا صوتكم، من قدوتنا؟ كان يصوم في شعبان ويكثر الصيام في شعبان، إذن لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. والنصف، إذا استطعت أن تصوم أكثر شعبان فهذا أفضل، إذا استطعت أن تصوم يوما بعد يوم هذا فاضل، إذا استطعت أن تصوم الخميس والاثنين والأيام البيض، المهم أن تحرص على أن تصوم أكثر هذا الشهر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الشهر يقول أبو بكر الوراق البلخي عنه وشعبان شهر السقي للزرع، لأنه قال هو نفسه أبو بكر الوراق البلخي يقول شهر رجب شهر للزرع، الشهر اللي فات هذا شهر للزرع زرعنا، وشهر شعبان شهر السقي للزرع، سقينا الآن هذا الشهر من نسقي الزرع اللي زرعناه في رجب. طب شهر رمضان؟ قال ورمضان شهر حصاد الزرع. انت في رمضان بدك تحصد الزرع وانت ما زرعت ولا سقيت من قبل؟ لا، لابد ان تكون قد زرعت من ذي قبل وسقيت لتحصد في شهر رمضان. ويقول ابو بكر الوراق البلخي ايضا مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل القطر. في الريح في شهر رجب، بعدين الغيم في شهر شعبان، وبنزل المطر متى؟ في شهر رمضان. بمعنى انه اذا لم تكن متهيئا قبل رمضان لرمضان، يدخل رمضان وانت في حيص بيص لا تستطيع ان تدبر نفسك. لكن واحد متدرب على الصيام والقيام وقراءة القرآن وفعل الخير وترك الشر قبل رمضان، هذا سهل عليه جدا ان يفعل الخيرات ويترك المنكرات في شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا. السلف الصالح لهم حال في رمضان، ومن خلفهم وتبعهم لهم حال، لكن الميزان الأكبر في الاقتداء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما آتي إليكم أنا وأقول لكم كان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة، جيد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اختم في رمضان ولو مرة واحدة. هؤلاء هم قدواتنا وأسواتنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لكن إذا أحببتهم وعملت بما استطعت من الشرع لحقت بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ المرء مع من أحب. تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صليت وقمت الليل وصمت وفعلت الخير ولم تدرك ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك تحبه وسعيت للإتيان بما أتى به، أنت معه في الجنة. المرء مع من أحب، المهم أن يكون القلب فيه محبة للسلف الصالح، فيه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والجوارح واللسان يعملون بقدر المستطاع، ستلحق بهم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب احنا الآن بإذن الله عز وجل انتهينا من شهر شعبان، بعد شهر يدخل علينا شهر رمضان. شوف هذه البشرة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان شهر الكنوز البركات المنح الخيرات. التاجر في وقت التجارة والربح والمواسم بعرض بضاعته ويصل الليل بالنهار حتى يربح، وهذه أرباح الآخرة ليست أرباح الدنيا. رمضان هو شهر الكنوز. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لنا، يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، من البداية من أول ليلة، صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا فضل عظيم. هل نترك التعبد لله عز وجل في هذا الشهر؟ لا، ذلك اغتنموه بارك الله فيكم، وهو دورة تدريبية مكثفة لتستقيم النفس على طاعة الله عز وجل. بعد أن تدربت في رجب وفي شعبان، الآن جاء وقت الحصاد، وقت المطر، وقت جني الثمرات وتحصيل الحسنات، وهو شهر رمضان. فمن أول ليلة ابدأ واحرص على كل ثانية في هذا الشهر المبارك. حال النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا حاله في كل وقت، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف يزداد جوده وعطاؤه صلى الله عليه وسلم وعباداته في شهر رمضان، ويكون كالريح المرسلة. الريح المرسلة تأتي على كل شيء وتأتي بسرعة، كذلك هو لا يترك بابا من أبواب الخير إلا فعله وزاد فيه في شهر رمضان، وخيره عام ينفع الجميع صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني الأواخر من شهر رمضان، أحيا الليل، قام الليل كله بقراءة القرآن وذكر الله والدعاء والقيام، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم. هذا كناية على الاجتهاد في العبادة واعتزال النساء منه صلى الله عليه وسلم. وتقول أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد فيه غيرها، لأنه فيها ليلة القدر التي فيها نزلت فيها سورة كاملة وأشير إليها في القرآن في مواضع متعددة. إذن هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام بالعموم في شهر رمضان، وحاله بالخصوص في العشر الأواخر من رمضان. وهو من أسوتنا وقدوتنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب، خلنا الآن احنا وياكم ننظر في الكنوز الرمضانية، ايش العبادات اللي احنا لابد ان نحرص عليها في شهر رمضان. نبدأ عبادة عبادة. قبل نريد اول عبادة. شهر رمضان شهر ايش؟ الصيام. صيام شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي بشرعيته، بأن الله شرعه، واحتسابا للأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن البداية اجعل صيامك لله، اجعل صيامك احتسابا للأجر من الله عز وجل، وإيمانا بشرعية هذا الصيام من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه عبادة، أول عبادة عبادة الصيام. العبادة الثانية، يلا، عبادة قراءة القرآن. عبادة قراءة القرآن، سنأتي في عبادات كثيرة. عبادة قراءة القرآن، الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، اللي هي في رمضان. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، اللي هي ليلة القدر التي هي في رمضان. فرمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهو شهر القرآن. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن جمع بينهما. يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. بشفع لك الصيام الذي صمته لله إيمانا واحتسابا، بشفع لك القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. إيش كمان؟ القيام، الفرائض. إحنا بنحرص على الفرائض جميعا، صلاة الفريضة الخمس صلوات نحرص عليها وغيرها من الفرائض. نحن نتحدث الآن عن فرص رمضانية. القيام اللي هي صلاة التراويح في رمضان، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف بحصل قيام رمضان؟ إنك تصلي مع الإمام من أول صلاة إلى آخرها. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلي مع الإمام، لا تنصرف حتى ينصرف الإمام، بمعنى حتى يسلم الإمام. سيأتي معنا حال السلف والنبي عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان. إيش كمان عندنا فرص في رمضان؟ كل دقيقة بالطاعات والذكر. لا شك، إحنا نريد عبادات خاصة، استثمار كل دقيقة في ذكر الله وطاعة الله. الدعاء، أحسنت. ربنا عز وجل بيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية وقعت بين آيات الصيام، بين آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فرمضان هو شهر الدعاء، بل قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. الصائم عنده كسرة لله وذل لله، فإذا دعا الله استجاب الله دعاءه، وخاصة في وقت السحر عند تنزل الرب سبحانه وتعالى. نحن نستيقظ نتسحر، وفي السحور بركة، وفي ثلث الليل الأخير يتنزل الرب سبحانه وتعالى، فندعوه ونستغفره سبحانه وتعالى ويجيب دعاءنا. إيش كمان عندنا فرص؟ الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ومن أنواع الصدقة تفطير الصائمين، يعني بدينار بتجيب يمكن وجبة تفطر صائما بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. يعني لو فطرت 30 صائم، أنت كأنك إيش صمت رمضان مرتين، صومك لنفسك مع نفسك، وأيضا إطعامك لغيرك، إطعامك 30 شخص، يعني صمت رمضان مرة ثانية، وهكذا. فلا تحرم نفسك من هذا الأجر ولو بتفطير صائم واحد. إيش كمان عندنا من الفرص في شهر رمضان؟ ننتظر، خلنا نأخذ الفرص. آخر شيء أسمعك السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام شو كان يسوي في آخر رمضان؟ إيش؟ العمرة في رمضان. أحسن، العمرة في رمضان أيضا من الفرص العظيمة للتعبد لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. إيش كمان عندنا فرص؟ أحسن، الاعتكاف في شهر رمضان. قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عمر كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يتحرى ليلة القدر صلى الله عليه وسلم. والزهري رحمه الله عجب من أن الناس تركوا الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ جاء المدينة إلى أن توفاه الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فرصة عظيمة، فرصة الاعتكاف والانقطاع في المساجد لله عز وجل، وترك ما لا يعني، ترك الدنيا والتفرغ لقراءة القرآن وذكر الله وعبادة الله والقيام لله عز وجل وفعل الخير وترك الشر وهكذا. إيش عندنا فرص؟ إذن إحنا قلنا عندنا فرصة الصيام، عندنا القيام، تلاوة القرآن، الاعتكاف، الدعاء، العمرة، عندنا تفطير الصائمين والصدقة. إيش عندنا ليلة في شهر رمضان عظيمة، وهي ليلة القدر، إحياء هذه الليلة بطاعة الله عز وجل. وهذه ليلة القدر تلتمس في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، وليلة القدر نزلت فيها سورة كاملة، من يقرأها لنا بصوته الجميل؟ من صوته جميل في القرآن؟ يلا وقف الشيخ عبد الرحمن يشير إليه. من يلا يا عمر، تعال يا عمر هين، تعال مشان نسمع صوتك، ارفع صوتك. تعال يلا قرأ لنا إياها، يلا ارفع صوتك وقرأها. أعوذ بالله. لا تريد الصورة؟ لا الصورة عادي. يلا اقرأ ما عليك، بس احمل هذا. اقرأ اقرأ اقرأ ما عليك، اترك اترك اقرأ الصورة. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. هذه سورة عظيمة، الجميع يحفظها، فيها فضل هذه الليلة وما في هذه الليلة. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي في ليلة القدر ابتدأ إنزال القرآن. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. واسمع إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الليلة، يقول إن هذا الشهر قد حضركم، يعني شهر رمضان، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نسأل الله العفو والعافية، لا يحرم خير ليلة القدر إلا محروم. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر سواها. فنحرص على استثمار خاصة الليالي الأخيرة من شهر رمضان لنيل بركة وفضل ليلة القدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول تحروا ليلة القدر، أو التمسوا في رواية ليلة القدر، وفي رواية فاطلبوها في الوتر منها، يعني في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها. ويستحب أن يكثر الإنسان من الدعاء بهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو من يحفظه؟ تفضل ارفع صوتك. أحسنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبعض الناس يزيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وهذا وقع في سنن الترمذي بعد قوله عفو زيادة كريم. يقول الشيخ الألباني فالظاهر أنها مدرجة في هذا الحديث، يعني ليست من الحديث من بعض الناسخين أو بعض الطابعين. فأنت اقتصر على قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا كنت تدعو لنفسك قل عني، معك جماعة قل عنا. جيد. كان أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخلت العشر الأواخر اجتهد. وانظر إلى حال قتادة رضي الله رحمه الله، كان يختم في غير رمضان في كل أسبوع مرة، فإذا دخل رمضان في كل ثلاث أيام مرة، فإذا جاءت العشر الأواخر يا عبد الرحمن ختم في كل يوم وفي كل ليلة مرة، يعني يزيد عمله في السنة. في غير رمضان يختم كل أسبوع، في رمضان قبل العشر الأواخر يختم في كل ثلاثة أيام، في العشر الأواخر في كل ليلة يختم مرة. وينبغي لنا يا مشايخ اكتبهم معي بارك الله فيكم، أن نحسن صيامنا وأن نتعلم أحكامه، وأنتم أخذتوا أحكام الصيام، وأن نحسن قيامنا لليل في صلاة التراويح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا إحسان، وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني في هذا وفي هذا. فهذا يدعونا إلى الإحسان في عبارة الله عز وجل في القيام وفي الصيام، وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا يصومون عن الطعام والشراب والمفطرات فقط، ويصومون كذلك عن المحرمات، عن الغيبة والنميمة والموسيقى، سماع الموسيقى والنظر إلى الحرام، وكذلك يتركون اللهو وتضيع الأوقات. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا شرع الصيام؟ لتحقيق تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الواحد صام عن الطعام والشراب ولم يحقق التقوى، استمر على الحرام في سماع الموسيقى وتضيع وقته على الألعاب التي ربما تحتوي على حرام وفي النظر إلى الحرام، طب ماذا استفاد من صيامه؟ رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لذلك نحسن صيامنا ونحسن كذلك قيامنا. والنبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح كان هذا حالهم عليهم رضوان الله. ولا أريد أن أطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.